بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل أنعم علينا بأعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي أعظم النعم على الإطلاق. ونحن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ديننا دين الاستقامة، لا إفراط ولا تفريط. الأديان التي حرفت كاليهودية والنصرانية ضلت إما في الإفراط أو في التفريط، وجاء الإسلام وسطا بينها. فها هم اليهود طعنوا بعيسى بن مريم عليه السلام، وطعنوا بأمه، وزعموا بأنه ابن زنا والعياذ بالله، برأه الله عز وجل مما قالوا. أما النصارى قد غلوا بعيسى بن مريم وجعلوه إلها من دون الله، وجعلوه ابنا لله عز وجل، وجعلوه ثلاثة غلوا بعيسى، وأولئك فرطوا بعيسى عليه السلام وسبوه وشتموه. فجاء الإسلام دين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، هذه الاستقامة على دين الله عز وجل، صراط مستقيم. فهل يستويان من فرط وأفرط ومن استقام على هذا الدين؟ لا والله لا يستويان في كل شيء. ديننا دين الوسطية. خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم خط على جنبتي الخط خطوطا عن يمينه وشماله على الأرض، يرسم يوضح للصحابة. ثم أخبر أصحابه ما هذا الخط وما هذه الخطوط، ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبل إما فيها إفراط أو فيها تفريط. شوفوا النصارى واليهود في أشياء كثيرة، هذا يفرط وهذا يفرط، حتى في الأكل والشرب تجدون النصارى كل شيء يأكلون يشربون، وتجدون اليهود حرموا على أنفسهم أشياء ما حرمها الله عز وجل. وجاء الإسلام وسطا بين هذا وهذا. حتى في الطلاق، النصارى عندهم الطلاق مستحيل، صعب، ما في شيء اسمه طلاق، يذهب إلى القاضي وإلى القسيس وإلى شيء، صعب الطلاق عندهم، بل ربما يستحيل، ولهذا ما يتزوجون الآن. أما اليهود إذا طلق فإنه مستحيل أن يرجع لامرأته. طيب، أخطأ، طلقها خطأ، غضب، ما في فرصة ثانية؟ ما في فرصة ثالثة؟ أبدا عند اليهود ما في رجعة. أما الإسلام سهل، لكنه فتح باب للعودة. شوفوا دين الوسطية، يا الله ما أعظم هذا الدين. حتى بالقصاص، نعم حتى بالقصاص، النصارى عندهم لازم العفو، اللي قتل له شخص لازم يعفو، ودينهم يلزمهم بالعفو، ثم يكون هناك حق عام أو غيره. لكن اليهود أبدا لازم القصاص، حتى لو عفى أهل القتيل. أما الإسلام جاء يخير أهل القتيل بين العفو ويشجعهم عليه وبين القصاص، وله فضل في الأمة. دين الوسطية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله عز وجل أخبر أن السبل تصدنا عن هذا الطريق المستقيم. ثم جاء الإسلام وجاءت هذه الأمة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: لا تفعلوا فعل الأولين، لا تتشبهوا باليهود والنصارى، إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. وقال لأصحابه يوما: هلك المتنطعون. امشوا بالوسط، لا إفراط ولا تفريط، تسلموا فاستقم كما أمرت. ديننا دين الاستقامة، لا يمين ولا شمال. وكان يقع أصحابه أحيانا بالإفراط أو التفريط فينبههم حتى يسيروا على الجادة. يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى بيوته، بيتا من بيوته، فوجد حبلا. قال لهم لمن في البيت: ما هذا الحبل؟ شنو قصة هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لفلانة، إحدى زوجاته، ولعلها زينب. قالوا: هذا حبل لفلانة، تقوم الليل تصلي بالليل عند الحبل، فإذا تعبت تعلقت به عشان ما تقعد، عشان ما تنام، تتعلق بالحبل وهي تصلي قيام الليل. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هذه عبادة، عبادة قيام ليل من أعظم العبادات، وهذه امرأة صالحة تجاهد نفسها عشان ما تنام بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأهل بيته: حلوه، شيروا الحبل هذا. ليش؟ شنو الغلط اللي سوته؟ قال: ليصلي أحدكم نشاطه. شوف الوسطية، صل وانت مرتاح، ليصلي أحدكم، مو ينام طول الليل أو سهران على تلفزيون أو على تليفون أو ما يصلي شيء بالليل، لا غلط، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس، وفي رواية فإذا فتر فليرقد. الله، شوف الجمال في الدين، شوف الوسطية. لا، الأصل أنك تصلي قيام الليل، لكن تصلي وأنت نشيط. إذا تعبت، إذا نعست، لا تشد على نفسك. قال: فإذا فتر فليرقد. وفي حديث آخر قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا حد يشدد على نفسه، إذا شديت على نفسك ما راح تكمل بالطريق. قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يقطع الأجر عنكم إلا إذا مللتم من العبادة وتوقفتم عنها. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني لا تفرط في العبادة، لا تترك قيام الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لا تترك الصيام، لا تترك قراءة القرآن، لا تترك سائر العبادات، لكن لا تشق على نفسك. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، هل رأيتم وسطية أجمل من هذه الوسطية؟ كل الأديان إما فرطوا أو وفرطوا وحرفوا دينهم وشقوا عن أنفسهم، فشق الله عز وجل عليهم. أما ديننا فقد اكتمل، يا الله، اكتمل الإسلام بوسطيته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء ما أمر الصحابة بها. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. معنى السواك طيب، مطهر للفم، مرضاة للرب، لكن عشان ما يصير أمر في مشقة على الناس وما تتحمل، ترك أمرهم بها وحثهم بس. شوفوا الوسطية في الإسلام، لا تفرط فتترك الواجبات وتترك السنن المؤكدات وتترك شريعة الله عز وجل بحجة الدين وسط. لا يا عبد الله، ولا تفرط ولا تشق على نفسك، لا تتحمل، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، شوي شوي، واعلموا أنه لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. لا يستوي من فرط وأفرط ومن استقام على دين الله عز وجل، إنهما لا يستويان. وصف الله عز وجل الناس في الإنفاق، قال: منهم من يفرط ومنهم من يفرط، أما أهل الإيمان فهم وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذا طرف، ولم يقتروا يبخلوا، هذا طرف آخر، أما أهل الإيمان وكان بين ذلك قواما. شوف الوسطية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، شو البخل هذا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني خلك وسط، لا هذا ولا هذا، ديننا وسط بين إفراط وتفريط، فهل يستويان؟ هل تستوي هذه الوسطية مع الإفراط والتفريط؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رث الهيئة، شكله، لبسه، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عنده خير هذا الإنسان، قال: أليس الله قد رزقك مالا؟ يعني أنت مو عندك خير؟ شوف بعض الناس هذه حالة، فقال: بلى يا رسول الله، فإن الله رزقني كذا وكذا من الإبل والغنم، عنده خير. قال: فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني خليك وسط، لا تبذر لكن لا تصير بخيل أيضا، خليك وسط في هذا الباب. حتى في الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدكم عمله، يعني ما في واحد فيكم أعماله راح تنجيه عند الله يوم القيامة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ أعظم الناس عملا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني حتى أنا لولا رحمة الله عز وجل فيني أعمالي لا تنفعني. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فسددوا وقاربوا. يعني التسديد والمقاربة شنو؟ يعني أصب الهدف في التسديد، إذا ما قدرت قارب. ترى هكذا هكذا الدين، سدد أو قارب، واغدو وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أما إذا أردت أن تشد على نفسك وأردت أن تفرط في العبادة أو تفرط في في في في أي مجال من مجالات الخير، لن تستطيع، لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن أفضل الإيمان: قال الحنيفية السمحة. يعني خليك وسط، مو معنى الوسط أني عادي أقع بالذنوب والمعاصي، مو معنى الوسط أني أفرط بالواجبات، لا لا لا. الوسط تفهمه لما ترى أناس يفرطون في الدين ويتساهلون في الواجبات توخر عنهم، وأناس يزيدون فيها أيضا تبتعد عنهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يصوم ويقوم في الشمس في الحر الشديد، يقوم بالشمس يقول: لا أجلس ولا أستظل وأظل صائما، يظن أن هذه من العبادة، يبي يبين حق ربه أني أنا بهذا أتذلل إليك يا الله، صايم ما يرتاح يجلس ويروح بالشمس وما يغطي رأسه، على باله لما يعرق ويصير رث الهيئة ويتعب وحالة تصير تعيسة يظن أن الله عز وجل يحب هذا. منو قال لك؟ الله عز وجل ما يريد منك هذا. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. هذا ايش قاعد يسوي؟ لا رهبانية في الإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الله عز وجل حتى هذا في الصيام قالها، ترى الله ما يبي شق علينا حتى المعذور. يعني بعض الناس في الصيام الله عز وجل عذره والطبيب يقول له لازم تفطر، لازم لازم الدواء، إذا ما أكلت تضر نفسك، ومع هذا يصوم يظن على باله بهذا أنه يتقرب إلى الله. أنت ما تتقرب إلى الله، أنت الآن تزيد، أنت الآن تفرط في العبادة، الله ما يحب هذا. الله يحب الدين الحنيفية السمحة، الله يريدك أن تترخص برخصه، الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني شفت الفريضة شلون الله يحب أنك تأتي بها؟ لما تكون عليك فريضة هكذا الرخصة، لما الله يرخصك لها يحب أنك تأتي الرخصة هذه. شفت الدين شلون جميل؟ الدين وسط، مو مثل بعض الناس على باله وسط، يعني أنا أطوف صلاة، أني أفعل حرام، أني أجلس مع من أبي، أختلي بالنساء عادي، أني أطالع محرمات، أني أسمع أغاني، وأني لا لا لا، أنت الآن قاعد تضيع الدين، ليس هذا ولا ذاك، لكن الدين أصلا موافق للفطرة، يسير على الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى الطهارة، شفت الطهارة الناس بين إفراط وتفريط، يعني في واحد تلقاه يتوضى بسرعة بسرعة بسرعة، شوف إيده صوب الكوع أو شوف أعقاب رجله تلقى ما حاش الماي، يصلي وبسرعة بسرعة يتوضى وما يهتم، تلقى شوية برجله ما حاش الماي ولا شوية بإيده. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، معنى رايح يتوضى لكن أصيب بجهنم لأنه ترك هذه الأجزاء، هذا فرط في العبادة. العكس، تلقى واحد لما يتوضى يحوش الوسواس، يرفع الماء إلى عضده إلى يمكن آخر شيء، وإذا غسل رجله إلى الساق كلها قاعد، ويمكن ما يمسح رأسه يغسل رأسه غسل، هذا تعدى وزاد وظلم، هذا تعدى وظلم، يعني حتى ما طبق السنة وأفرط